الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها مع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، وهي رسالة كتبها رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وما تعتقده الفرقة الناجية التي امتدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه العقيدة يذكرها المصنف رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد اعتنى علماء المسلمين ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فتتابع العلماء على ذلك جيلا بعد جيل، لأن أعظم أسباب النجاة بين يدي الله تبارك وتعالى هو سلامة المعتقد. فإذا سلمت العقيدة التي يلقى بها العبد ربه عز وجل فهو ناج إن شاء الله. وكل الأعمال التي يعملها المسلم لا ينظر فيها ولا تقبل حتى تكون عن عقيدة سليمة صحيحة ترضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك اهتم العلماء أعظم الاهتمام ببيان هذه العقيدة الصحيحة. والمسلم إذا ما دخل القبر وهو أول منازل الآخرة فإنه يسأل أول ما يسأل، جزاكم الله خيرا، عن ربه، ثم يسأل عن نبيه، ثم يسأل عن دينه، أو يسأل عن ربه ثم عن دينه ثم عن نبيه. وهذا يدل ويبين الأهمية العظيمة للعقيدة الصحيحة السليمة. فمن عاش عمره كله موحدا شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بقوله وبعمله بجوارحه وبقلبه، فإنه يجيب في قبره بإذن الله عز وجل. والعبد إذا بعث بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فلا ينجيه إلا التوحيد، العقيدة الصحيحة السليمة. فلذلك اهتم أهل العلم ببيان هذه العقيدة، ويدل على أهمية التوحيد وسلامة العقيدة وصحتها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا وذنوب، يا ابن آدم إنك لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فاشترط الله عز وجل لمغفرة الذنوب السلامة والنجاة من الشرك. ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويبين أهمية التوحيد ما قاله نوح عليه السلام لولده في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن نوح عليه السلام أنه قال لولده: يا ولدي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثم قال له: لو أن السماوات والأرض والأرض كن حلقة مصمتة لقصمتهن لا إله إلا الله. فهذا كله يبين أهمية التوحيد والعقيدة الصحيحة، لأن كثيرا من المسلمين يردون القيامة وهم قائلون لا إله إلا الله، إلا أنهم رغم ذلك يدخلون النار، يجازون على ما قدموا من ذنوب ومعاصي، ثم يعودون إلى الجنة. ومنهم من يدخل النار ولا يخرج منها أبدا، لأنه جاء بناقض من نواقض هذه الشهادة العظيمة. فلا بد للمسلم إذن أن يعرف التوحيد الذي ينجيه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، والذي يسلم به من عقاب الله عز وجل ومن مسألة الله سبحانه وتعالى، والذي ينجو به من النار. فتعلم هذا التوحيد فرض لازم على المسلم أن يتعلمه وأن يعرفه حتى ينجو ويسلم من الشرك ومن أسباب الهلاك. فلأجل هذه الأهمية العظيمة صنف العلماء في بيان عقيدة أهل السنة، ولأجل كثرة أهل البدع والخارجين على الإسلام والمحاربين له والمناوئين لدين الله سبحانه وتعالى، صنف العلماء المصنفات في بيان عقيدة أهل السنة، فنصوا على أمور بها يظهر الذي تمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممن كان على خلاف ذلك. فينصون مثلا على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، خلافا لمن قال بغير ذلك من فرق الإسلام. فينصون أن الكبيرة لا تستوجب الخلود في النار، خلافا للخوارج الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار ويكفرونهم. ينصون على فضل الصحابة، وينصون على فضل أبي بكر وعمر خصوصا، خلافا للرافضة الذين يكفرون عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخصون بالتكفير والتغليظ أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما. يبينون هذه الضوابط وهذه الأمور حتى يستطيع المسلم أن يلقى الله عز وجل بالعقيدة الصحيحة السليمة التي يكون بها نجاته بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. المصنف كتب هذه الرسالة القصيرة، وقد اشتملت على فوائد عظيمة، وقد اشتملت على علم جم. يقول رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، فإذا لا بد في الإيمان من اعتقاد القلب ونطق اللسان، كذلك لا بد من عمل الجوارح. فلا بد للمؤمن أن يعتقد بقلبه، أن ينطق بلسانه، وأن يعمل بجوارحه، لأن الإيمان يرتكز على هذه الدعائم الثلاث. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. يقول: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. فهو إذن يتكلم هنا عن أمور واجبة، وترك الأمر الواجب قد يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون ذنبا ومعصية لا يرتقي إلى حد الكفر. فهو يتكلم هنا عن واجب أمور الديانات، سوف يفصل هذه الواجبات بعد، فمنها ما يكون تركه فسقا ومعصية، ومنها ما يكون تركه كفرا بالله سبحانه وتعالى. يقول: من واجب أمور الديانات، والدين الذي أرسل به الأنبياء جميعا واحد لا اختلاف فيه، إذ أن جميع الأنبياء أرسلوا بالأمر أمر الناس بإفراد الله عز وجل بالعبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا يدل أن الأنبياء جميعا أرسلوا بدين واحد في أصله، وهو الأمر بتوحيد الله عز وجل وإفراده في العبادة، وإن اختلفت شرائع الأنبياء في ذلك. فالله عز وجل ربما يخفف على أمة ويشدد على أمة أخرى، فيخفف على من خفف عنهم رحمة بهم، لأن في هذا التخفيف صلاحهم وفلاحهم، ويشدد على أمة أخرى رحمة بهم، لأن في هذه الشدة صلاحهم واعتدال أمورهم. فالأنبياء إذن أرسلوا جميعا بدين واحد، هو دين الإسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، أو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. كل الأنبياء أرسلوا بهذا الدين. فقوله من واجب أمور الديانات، هو لو كان قال من واجب أمور الدين لكان أحسن، لأن الدين واحد. قال من ذلك، يعني من هذه الواجبات، الإيمان. فالإيمان واجب وفرض لازم على كل مسلم ومسلمة، بل الإيمان فرض واجب ولازم على الكفار أيضا. فالإيمان فرض واجب ولازم على كل عاقل بالغ، يجب عليه أن يؤمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح. وجوب الإيمان لا خلاف فيه بين المسلمين، فمن ترك الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عز وجل، ترك هذا الإيمان فلم يؤمن بالله تبارك وتعالى، لا يكون مسلما. فمن أنكر ربوبية الله، فمن أنكر ربوبية الله، أو أنكر وجود الله، أو أنكر انفراده بالألوهية، أو انفراده بأسمائه وصفاته، هذا لا يكون مسلما، هذا من أهل النار الخالدين فيها. فإذا أول واجب يذكره المصنف في هذه الرسالة هو الإيمان بالله عز وجل. وهذا الإيمان واجب على جميع ولد آدم من الرجال والنساء، من المسلمين والكفار، على كل من بلغ الحلم عاقلا. فمن بلغ الحلم عاقلا يجب عليه أن يؤمن بالله عز وجل، لأن الكفار مخاطبون بهذا الأمر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالإيمان فرض لازم واجب لا خلاف بين الأمة في وجوب الإيمان بالله عز وجل على المسلم والكافر. فمن ترك الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي أوجبه الله على عباده لا يكون مسلما، بل هو كافر مشرك. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. إيمان بالقلب أي يجب أن يعتقد القلب اعتقادا جازما لا شك فيه، لأن الشك يفسد الإيمان. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن لا إله إلا الله وحده، أو أن الله إله واحد لا إله غيره. القلب يعتقد هذا، كيف يعتقده؟ يصدق تصديقا جازما لا يعتريه شك أن الله عز وجل هو الإله الحق وحده، ولا نصيب لأحد ولا حظ لمخلوق كائنا من كان في شيء من الألوهية. فالألوهية العبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء كبير ولا صغير، عظيم ولا حقير، لمخلوق سوى الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقلب يعني اعتقاد القلب أن الله عز وجل إله واحد لا شريك له، والإله هو المعبود. فالقلب لا يعتقد معبودا سوى الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة. فمن اعتقد أن هناك معبودا سوى الله عز وجل يستحق العبادة هذا لا يكون مسلما. فلا بد إذن من اعتقاد القلب، من يقين القلب أن الله عز وجل هو المعبود بحق، ولا حظ لأحد في شيء من العبادة، الدعاء والصلاة والخوف والرجاء والذبح والنذر والاستعانة والتوكل والاستغاثة والرجاء والرهبة والخوف، كل هذه العبادات لا حظ لمخلوق فيها، بل كلها يجب أن تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له. وعبادة القلب أعظم من عبادة اللسان والجوارح، لأن الإيمان أصله عمل القلب. فلذلك عبادة القلب أعظم عند الله من عبادة الجوارح ومن عبادة اللسان. عبادة الجوارح واللسان يعظم أجرها ويزداد فضلها وأثره على العبد كلما كان القلب أكثر خشوعا وذلا وخضوعا بين يدي الله حال القيام بهذه العبادة. فهو يقول: الإيمان بالقلب والنطق باللسان. والمرء لا يكون مسلما ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فإن أبى لا يكون مسلم ولا مؤمن حتى ينطق بهذه الكلمة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فلا بد من هذه الشهادة ومن هذا القول. وللأسف الشديد أن من قال أن الإيمان قول باللسان فقط احتج بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس قول اللسان فقط، فإذا لا يدخل عمل القلب ولا عمل الجوارح في الإيمان. وأفسدوا بهذا فسادا عظيما، إذ أخرجوا عمل القلب والجوارح من الإيمان وقالوا الإيمان يكفي فيه قول اللسان فقط، وهذا خطأ عظيم كبير. أن الله عز وجل بين في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وعلى هذا أجمعت الأمة جيلا بعد جيل. فلا يجوز أن يقال أن الإيمان قول اللسان فقط. فإذا لا بد في الإيمان من اعتقاد القلب والنطق باللسان. فلا يكون العبد مسلما حتى ينطق بلسانه معتقدا بقلبه أن لا إله إلا الله، ولا بد مع هذا من عمل الجوارح. قال: الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. الله علم على ربنا سبحانه وتعالى لم يتسمى به أحد سواه، ولا يجوز أبدا أن يتسمى به أحد سوى الله عز وجل، ولا يجوز أن يطلق على أحد غيره سبحانه وتعالى. وهذا الاسم هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى جميعا ومعاني صفاته العليا جميعا. فكل معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وكل معاني صفات الله عز وجل تراها في هذا الاسم العظيم. وكل ما يجري في هذه الدنيا من أحوال ومن أشياء تجري بأمر الله وقدره هي أثر من آثار هذا الاسم العظيم. فرحمة الله عز وجل بالصالحين المؤمنين هي من آثار اتصافه بالرحمة. عطاؤه عز وجل للصادقين المتقين هي من آثار كرمه وحلمه عز وجل. بطشه تبارك وتعالى بالظالمين المعتدين هي من آثار جبروته وقوته وعظمته وكبريائه. وكل هذه الصفات تراها مستكنة كامنة في هذا الاسم العظيم. لذلك الأسماء الحسنى جميعا تأتي تابعة لهذا الاسم العظيم، وهو لا يتبع أي اسم من أسماء الله. لذلك أنت أول ما تقرأ في القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن والرحيم من أسمائه عز وجل، وهما تابعان لاسمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. وتقرأ في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، فكل هذه الأسماء تأتي تابعة لاسمه الله للدلالة أن جميع صفاته عز وجل مستكنة في هذا الاسم العظيم. لذلك ذهب جمع من العلماء أن هذا الاسم الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. الله عز وجل هو الإله بحق، وكل من تأله سواه فهو إله بباطل وبغير حق. فهناك من اتخذ الأصنام آلهة، وهناك من اتخذ الشمس إلها، وهناك من اتخذ البقر إلها، وهناك من اتخذ البشر المقبورين وغير المقبورين آلهة، ولكن كل هذه الآلهة آلهة بالباطل، والإله بالحق هو الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا المصنف يقول: وما تنطق والنطق باللسان أن الله إله واحد يعني إله بالحق، وما سواه إن أله فهو إله بالباطل. الله عز وجل يقول في القرآن عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا هناك في البشر صنوف اتخذت آلهة من دون الله عز وجل، ولكن هذا الاتخاذ كان بحق أم كان بغير حق؟ كان بغير حق، والإله الحق هو الله عز وجل وحده، لأن أعظم ما يوصف به الإله هو الخلق. لذلك أول ما نزل في القرآن نزل قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكل من زعم فيه شيء من الألوهية نسأله ونسأل من يعبده: هل هذا الذي تزعم فيه الألوهية يخلق من دون الله سبحانه وتعالى؟ هل خلق شمسا أو قمرا أو ليلا أو نهارا أو أرضا أو سماء؟ هل خلق شيئا من هذه الأشياء؟ فإذا كان لم يخلق وهو في ذاته مخلوق، فكيف يكون إلها مع الله؟ هذا لا يمكن ولا يتصور. لذلك جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه لما دخل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجئت وهو يقرأ في صلاة المغرب في قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. لماذا كاد قلبه أن يطير؟ لأن هذا الأمر إلزام لا مخرج منه لكل من جعل مع الله إلها آخر. نقول له: هذا الإله هل خلق من دون الله عز وجل؟ هل خلق شيء؟ الجواب: لا، لأنه لم يخلق إلا الله عز وجل. فإذا كان لم يخلق فهو مخلوق، فإذا كان مخلوقا هل هذا المخلوق خلق من غير خالق أم خلق نفسه؟ لا يمكن أن يكون قد خلق نفسه، كما لا يمكن أن يكون خلق بغير خالق، فلم يبق إلا شيء واحد، وهو أنه خلق بخالق وهو الله عز وجل، وهو إله واحد لا شريك له سبحانه. فإذا قوله أن الله إله واحد هذا يدل على وحدانيته عز وجل، أنه لا شريك له في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته. هل يقول أحد من الناس أن هناك مخلوقا خلق مع الله؟ هل هناك مخلوقا دبر أمر السماوات والأرض مع الله؟ فإذا كان الله عز وجل لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا في تدبيره وأمره، فكيف يكون له شريك في العبادة؟ فلا يجوز أن تصرف شيء من العبادات وأن يصرف شيء من العبادات لغير الله رب العالمين. قال: والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، أي لا إله بحق غيره، إن وجدت آلهة بالباطل وبغير حق، ولكن لا إله بحق إلا الله. فالله عز وجل ينبغي أن يفرد بالعبادة، فلا يصلى ولا يصام ولا يزكى ولا ينذر ولا يخشى ولا يرهب إلا هو عز وجل. يفرد بعبادات القلوب وعبادات الجوارح وعبادات الألسن. فمن عبادات القلوب الخوف والخشية والرهبة، ومن عبادات الجوارح الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، ومن عبادات الألسن الشهادة له بالتوحيد وذكره عز وجل والثناء الجميل عليه سبحانه وبحمده. فكل هذه العبادات ينبغي أن يفرد الله عز وجل بها، وألا يكون له شريك فيها سبحانه وتعالى. هذا هو باب النجاة والسلامة. قال: ولا شبيه له ولا نظير له. فالله عز وجل ليس له شبيه وليس له نظير. طيب، لا شبيه له في قوله، أو لا شبيه له في وصفه، أو لا شبيه له في فعله، أو لا شبيه له في ذاته، أو لا شبيه له في ذلك كله. الله عز وجل ليس له شبيه في شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ومن شبه المخلوق بالله فهذا انتقاص عظيم كبير لله سبحانه وتعالى، ومن شبه الله بالمخلوق فهذا أيضا انتقاص عظيم في حق الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس له شبيه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، تعالى وتقدس وتنزه سبحانه وبحمده. قال المصنف: ولا شبيه له ولا نظير له. كثير من أهل العلم يرى أن الشبيه والنظير بمعنى واحد، فالله عز وجل ليس له شبيه وليس له نظير، ولعل هناك فرقا بينهما، وهو أن الشبيه في الصورة، أما النظير فهذا في الملك والتصرف والقدرة والصفة. فالله عز وجل لا شبيه له ولا نظير له. لا شبيه له عز وجل يشبهه، ولا نظير له يكون له ندا ومغالبا ومنازعا. فالله عز وجل ليس له مغالب وليس له منازع وليس له خصم تبارك وتعالى، إذ أن الخلق جميعا مقهورون بقدرته وقوته وجبروته، وهم جميعا في قبضته، يقضي فيهم ما يشاء ويحكم فيهم كيفما أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فإذا الله عز وجل ليس له شبيه وليس له نظير كذلك. قال: ولا ولد له. وفي هذا رد على من نسب الولد لله عز وجل، ونسبة الولد لله تبارك وتعالى من أعظم الفرية، ومن أعظم الكذب ومن أعظم أبواب الكفر والخروج عن دين الإسلام الحق. الله تبارك وتعالى يقول: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. السماوات تتفطر وهي عظيمة الخلق جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. السماوات والأرض خلق عظيم جدا، ورغم هذا فالسماوات تكاد أن تتفطر والأرض تنشق وتنهد الجبال. هذا لما قال تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا. فتبين إذن أن نسبة الولد لله سبحانه وتعالى من أعظم الافتراء والكذب ومن أعظم الذنوب. وتبين لك من هذا الأثر العظيم للذنب على الحياة وعلى الناس، بل على الكون بسمائه وأرضه. فإذا كان نسبة الولد لله تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق منه الأرض وتخر الجبال هدا، كل هذا التغير العظيم الذي يفوق الزلازل والبراكين بكثير بسبب هذا الذنب والوقوع في الشرك بالله عز وجل. إن علمت هذا فاعلم أن الذنوب تؤثر على القلب فتفسده وتقسيه وتضره، كذلك تؤثر على الحياة فتذهب البركات وتنزع الخيرات، كذلك الذنوب تؤثر على العبد إذا ما لقى ربه عز وجل. فالذنوب أثرها عظيم وخطرها كبير، وإذا عقل العبد ما يحصل عليه من اللذة بالذنب الذي يصيب، ثم تدبر ما يحصل له من الألم بالذنب الذي يصيب، وما يفوته من اللذة والخير بالذنب الذي يصيب، لعلم أنه جاهل غارق في الجهل إذ أقدم على معصية الله عز وجل. فالمذنب إذا وقع في الذنب قد فوت على نفس على قلبه الاطمئنان بطاعة الله، هذا فات منه، وقد فوت على نفسه رضا الله عز وجل، أوقع نفسه في سخط الله وفي غضبه، قد فوت على نفسه الخير الذي يناله في الدنيا من طاعة الله. فإذا فاته ذلك كله في الدنيا وقارن هذا بما يحصل عليه من اللذة من الذنب لعلم أنه مغامر. فكيف إذا نظر لأمر الآخرة وأن الذنب يضيع على العبد الجنة ويجعله يلج النار؟ إن تأمل هذا علم أنه غافل غفلة شديدة إذ أقدم على معصية ربه سبحانه وتعالى. قال المصنف: ولا ولد له ولا والد له. قال: ولا صاحبة له. فنفى عن الله ثلاثة أشياء: نفى عنه الولد والوالد والصاحبة، لأننا قلنا أن الله عز وجل ليس له شبيه ولا نظير. فإذا كان له ولد فقد صار له شبيه، لأن الولد لا بد أن يكون فيه شبه من أبيه. فالله عز وجل إذ لم يكن له شبيه فلا ولد له قط. ثم إن الوالد يحتاج إلى الولد لفقره وعجزه، لأنه إذا كبرت سنه ورق عظمه يحتاج إلى ولد يعينه، وإذا مات يحتاج إلى ولد يخلفه في الدنيا. والله عز وجل لا يعتريه ضعف ولا يحتاج إلى من يخلفه، إذ أنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه سبحانه وتعالى فقرا كاملا تاما. فعلاما يحتاج إلى الولد عز وجل وتقدس. فالمصنف ينفي عن الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء: الولد والوالد والصاحبة، لأن هناك ما من جعل أو من نسب لله الصاحبة ومن نسب لله الولد، كما يزعم من زعم أن الله عز وجل نزل من علياء سمائه ثم جرى منه ما جرى مع مريم فكان عيسى، وهذا كذب وافتراء عظيم عليه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى منزه أن يختلط بالخلق، لأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فالمصنف نفى عن الله تبارك وتعالى الشبيه والنظير والولد والوالد والصاحبة، وهذه الأشياء يجب على المؤمن أن يعتقدها، يجب أن يعتقد هذا، أن الله لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له سبحانه وتعالى. هذا واجب أن يعتقد المسلم ذلك. قال: ولا شريك له، لأن من له شريك فهو ضعيف، ولولا ضعفه ما احتاج إلى شريك. فالله عز وجل غني عن الشريك بكل صوره وبكل أشكاله، ليس له شريك في أمره ولا في ملكه ولا في تدبيره ولا في عبادته سبحانه وبحمده، ليس له شريك في شيء، لا من الملك ولا من الخلق ولا من التدبير، وليس له شريك في العبادة كذلك. لأن الذي له شريك، هذا الشريك لا بد أن يكون له قسم من العبادة وقسم من التدبير والأمر والنهي، فإذا كان كذلك ثم قضى أحد الشريكين بشيء وقضى الآخر بضده، فلو فرضنا أن هناك شريكين في هذا الملك العظيم وقضى أحدهما بموت شخص وقضى الآخر بحياة نفس الشخص، فلا بد في هذا الشخص إما أن يموت وإما أن يحيا، لا يمكن أن يتحقق فيه الأمران جميعا، لا بد إما موت وإما حياة. فإن كان الموت فقد مضى قضاء أحد الشريكين دون الآخر، فمن مضى قضاؤه ونفذ هو الذي يستحق الإلهية، ومن لم يمض قضاؤه لا يستحق الإلهية. فإذا لا بد أن يكون الإله واحدا لا شريك له، حتى ينتظم ويستقيم أمر هذا الملك العظيم. وأنت تراه في غاية الانتظام والاستقامة، وهذا الانتظام أكبر دليل على أن له إله وعلى أن له إلها واحدا هو الله عز وجل. قال: ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له سبحانه وبحمده. فنفى عن الله تبارك وتعالى أن يكون هناك إله غيره، أو أن يكون له شبيه، أو أن يكون له نظير، ويكون له والد أو ولد أو صاحبة أو شريك. فهذه سبعة أشياء نفاها المصنف في أول رسالته عن الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال العلماء: التخلية قبل التحلية، لا بد أن تنفي قبل أن تثبت، حتى إذا أثبت إثباتا صحيحا عار عن الشوائب التي تفسد ما تثبت. فالله تبارك وتعالى ينفى عنه الشبيه والنظير والشريك والولد والوالد والصاحبة، كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.